يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بإجابة دعوتنا، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في الحلقة الماضية ابتدأنا الحديث عن حديث علي رضي الله عنه، وكنتم تفضلتم بالحديث عن اختلاف النسخ: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. هذا قلتم في أصل التجريد، لكن في أصل البخاري في خلاف، لعلنا نتبين للإخوة والأخوات هذا الموضوع يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث السابق قال، ذكر المختصر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول، يوم الفتح، والذي في الأصل الغد من يوم الفتح، الغد من يوم الفتح، والشراح شرحوه على هذا الأساس على ما في الأصل. وهنا في هذا الحديث في المختصر: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، والذي في الأصل: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، فليلج النار. ما أثبته فليتبوأ مقعده من النار هو موجود في الأحاديث التي تلي هذا الحديث، في حديث سلمة بن الأكوع وفي حديث أبي هريرة: فليتبوأ مقعده من النار. لكن حديث علي: فليلج النار. في فتح المبدي شرح المختصر للشرقاوي شرحه على ما في الأصل، فليلج، نعم فليلج، ولم يشر إلى ما عداه في نسخة من النسخ، ما قال الصواب فليلج أو الذي في الأصل أو كذا في بعض النسخ وفي بعضها كذا. وأيضا عون الباري للصديق فيه كما في الأصل: فليلج النار. ولم يشير يعني الشارحين إلى أن هناك نسخة بهذا اللفظ. قد يقول قائل أن هذا من التصويب والتصحيح المطلوب، يعني افترضنا أن ما في نسخة فالأصل هو فليلج، البخاري فليلج، أي نعم، المختصر فليتبوأ. إذا وجد الخطأ عند أهل العلم، عند أهل الحديث، إذا وجدت في كتابك خطأ، فهل تصحح أصل الكتاب أو تثبت الخطأ وتشير إليه؟ والله الأصل أكاديميا يا شيخ أن يبقى الخطأ كما هو ويشار إليه في الهامش أن هذا خطأ في النسخة، هذا ما عرفناه في التحقيق. أما إذا كان الخطأ في آية فلا بد من تصويبه، ويشار إلى أنه كتبها المؤلف كذا، نعم، الخطأ، نعم، على أن لا تكون، على أن لا يكون الموجود في الأصل قد قرئ به، لأن بعض الناس يهجم على التصحيح ويكون المؤلف اعتمد قراءة غير قراءة ما يعتمده المحقق، وهذه تكون كثير، هذا كثير، هذا مثلا القرطبي يعتمد قراءة نافع ونحن عندنا قراءة حفص، فيختلف مع ما اعتدناه وما حفظناه، فيهجم الطالب على التصحيح، هذا ليس بصحيح. أما إذا كان اللفظ المذكور من القرآن لم يقرأ به أحد فمثل هذا صح، لأنه قطعا مقطوع بأنه خطأ. وأما إذا وجد خطأ في كتاب من الكتب وفي ظن القارئ أو المحقق أنه خطأ، لا يسارع ولا يهجم على هذا الخطأ فيصححه، لأنه قد يبين صوابه لغيره، بل يثبت هذا الذي هو في زعمه خطأ وينبه عليه. ومنهم من يقول يصحح، لا سيما إذا كان أهلا للتصحيح، إذا كان أهلا للتصحيح. بعضهم يقول اللحن يصلح في الكتاب، وبعضهم يقول يبقى في الكتاب وهو لحن، هذا في النسخ الصحيحة، ما هي بأي نسخة توجد لا يدرى من كتبها وكيف كتبت وهل قوبلت أو لم تقابل، لا، هذا في النسخ الصحيحة المعتمدة المقابلة. نعم، إذا وجد هذا الخطأ يبقى كما هو يشار إليه في الحاشية، لأن كثير من المصححين، وقد وقفنا على أمثلة كثيرة من هذا النوع، يهجم على الكلمة ويصحح ويشير إلى الخطأ على حد زعمه في الحاشية، ثم بعد ذلك يوجد أن الذي في الحاشية هو الصحيح، وهذا كثير. ويترتب على هذا مسخ الكتب، لأن بعض الناس يتخفف من الحواشي في الطبع ليصغر حجم الكتاب، فلا يقف القارئ على الكلمة التي في الأصل. وبعض الناس لا يلتفت إلى الحواشي ويقتصر على ما في الصلب، ثم يفوته الكلام الصحيح. على كل حال، على طالب العلم أن يتحرى ويتثبت ولا يهجم على شيء قبل أن يجزم ويقطع بأنه خطأ، وإن أبقاه كما هو فقد قيل به ويشار إليه في الحاشية. أما ما شرحه في فتح المبدي من موافقة ما في الأصل، وكذلك صديق في عون الباري، لا شك أن هذا هو الصحيح، إن عندنا أصل ومختصر، والمختصر قد التزم أن يأتي بما في الأصل بحروفه، أن يأتي بما في الأصل بحروفه، ولذلك شرحوا على ما في الأصل. وهذا لا يدخل في الكلام الذي قلناه. لماذا؟ لأن هذا الكتاب له أصل يرجع إليه، والكلام فيما لا أصل له مدون، لأن الشيوخ يذكرون يكتبون أحاديثهم في كتبهم، مروياتهم تدون في كتبهم، ويعتمدون على هذه الكتب على ما عندهم من حفظ. ثم يأتي من يروي عنهم ويقف على خطأ على حد زعمه في هذا الكتاب الذي لا يرويه إلا عن طريق صاحب هذا الكتاب، فمن أين يصحح؟ لا يستطيع أن يصحح. عندنا في المختصر نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل، لا سيما وأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم ينصون، نعم ينصون على أن الرواية من الكتب لا تجوز بالمعنى، وإلا قلنا أن يمكن الزبيدي روى الحديث بالمعنى ليتبوأ وليلج المعنى قريب من بعض، لكن إذا كانت الرواية موجودة مدونة في كتاب لا يجوز تجوز روايتها بالمعنى. لماذا؟ لأن اللفظ غير متعذر، وعندنا الرواية من كتابه بين أيدينا الصحيح، ولذا شرحه الشراح على هذا الأساس. ولعل المختصر ذهب نظره إلى الأحاديث اللاحقة فالنظر يزل، أو اعتمد على حفظه، أو اعتمد على حفظه وخانه في هذا الموضع. قوله لا تكذبوا علي، لكن هذا ما يخالف منهجه يا شيخ. أنتم بينتم لنا في بداية شرح الكتاب على أنه إذا وجد في الباب أحاديث، مجموعة أحاديث معناها واحد، وإن اختلفت في لفظ يسير فإنه لا يريد إلا حديثا واحدا. هنا أورد حديث علي وحديث سلمة وحديث أبي هريرة، مع أنه يعني واضح جدا أن حديث علي هو نفسه حديث أبي سلمة في أجزاء، وكذلك حديث أبي هريرة، فالزيادة عند أبي هريرة وسلمة بالأكوى رضي الله عنه. يأتي ما بين هذه الروايات من فروق، سيأتي إن شاء الله تعالى ما بين هذه الروايات من فروق سبب إراد الحديث الثلاثة. قوله لا تكذبوا علي، الكذب نقيض الصدق، نقيض الصدق، أو ضد الصدق؟ ضدان لا يجتمع، كلاهما لا يجتمع، لا النقيضان ولا الضدان، لكن هذان يرتفعان الضدان يرتفعان. نعم. والنقيضان لا يرتفعان. هل يمكن أن يرتفع الصدق والكذب عن كلام؟ لا، في آن واحد. يأتي الخلاف في المسألة. المقصود أنه على مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة أنه نقيض، لأنه لا يرتفع الوصف بأحدهما عن الكلام في آن واحد. يقال كذب يكذب كذبا وكذبا وكذبة وكذابا وكذاب ورجل كاذب وكذاب وتكذاب وكذوب وكذوبة وكذبان وكيذبان ومكذبان ومكذبانة وكذبذبان رجل كذبذبان وكذبذب. ترى الكاف ما بالتشبيه من أصل الكلمة. أي نعم. كذب. نعم. وكذبذب. قال الشاعر كذبذب كذا ولا كذبذب إيش؟ وين؟ كذبذب بالتشديد. نعم شددوها. قال الشاعر وهو جريبة بن الأشيم: وإذا سمعت بأنني قد بعتهم بوصال غانية فقل كذبذب. وأطالوا في شرح هذه الكلمة في كتب اللغة في إصلاح المنطق والمحكم في اللسان وغيرها من كتب اللغة. والكذب في الاصطلاح كما قال في شرح النووي في شرح مسلم وأيضا ابن حجر في فتح الباري: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا. الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا كله كذب. فإذا أخبر الإنسان عن شيء بخلاف الواقع، نعم، فهو كاذب. لكن الفرق في الإثم، إذا تعمد فهو آثم، وإذا حصل الخطأ في كلام من غير عمد فلا إثم عليه. فلا يشترط حينئذ لتسمية الكلام كذبا كونه صدر من قائله عمدا، بل مجرد الإخبار بخلاف الواقع يسمى كذبا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا على ما سيأتي فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، إذ لو كان اشتراط العمدية في الكذب ليسمى كذبا ما نص على متعمدا، لقال من كذب علي ثم بعد ذلك ينصرف إلى التعمد، فدل على أنه يقع الكذب على غير التعمد. وجه الاستدلال من الحديث حيث قيد الكذب المتوعد عليه بدخول النار بالتعمد، فيدل على أن هناك كذبا آخر غير متعمد، إلا أنه لا وعيد فيه وهو السهو والغلط. لكن هذا ما موجود في حديث علي، التقييد بالمتعمد. من كذب علي متعمدا سيأتي في الحديث الأخرى. أي نعم. لكن في حديث علي ليس نص، لا بد من حمل المطلق على المقيد. أي نعم. وهو السهو والغلط كما يدل له قوله عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله وكذب بطن أخيك. قال الحافظ بن حجر: أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ، يقال كذب سمعك، يعني زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له، لم يدرك الشيء على ما هو عليه فنسب إليه الكذب. ومعلوم أن الخطأ ضد العمد، فعلى هذا المذهب لا واسطة بين الصدق والكذب، وهو قول أهل السنة. أما المعتزلة فيرون اشتراط العمدية لتسمية الكلام كذبا. أما اشتراط العمدية للمؤاخذة فلا إشكال فيه، أما اشتراط العمدية لمجرد التسمية فقال به المعتزلة. يرون اشتراط العمدية لتسمية الكلام كذبا، وعندهم أن هناك واسطة بين الصدق والكذب، وهي كلام ليس بصدق ولا كذب، مستدلين بقوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني المقابلة أفترى على الله كذبا أم كان صادقا. المقابلة إذا قلنا ما في شيء ثالث، لكن قابل الكذب بغير الصدق فدل على أن هناك شيء ليس بصدق ولا كذب على حد استنباطهم وفهمهم للآية. أفترى على الله كذبا أم به جنة. وجه استدلالهم من الآية أن الجنة غير الكذب، لأنها صارت قسيما له وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوه، هي غير الكذب لأنها جعلت قسيم للكذب فهي غيره، وهي أيضا غير الصدق لأنهم لم يعتقدوا صدقه. ورد استدلالهم بأن المعنى أفترى على الله كذبا أم لم يفتري، المقابلة هنا أفترى على الله كذبا أم لم يفتري، فعبر عنه بعدم الافتراء بالجنة. لماذا؟ لأن المجنون لا افتراء له، لأن المجنون لا افتراء له كما قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات. وقيل إن أم منقطعة فلا يتم لهم الاستدلال، فلا تكون من باب المقابلة، فلا تكون من باب المقابلة كما في روح المعاني للألوسي، حينما يجعلون الجنون في مقابل الكذب، في مقابل الكذب، هل يرون أن الجنون ذاته هو المقابل للكذب أو شيء آخر يصدر عن المجنون ليس بكذب ولا صدق؟ لا، نتأمل كلامهم، لأن الإنسان لما يسمع مثل هذه الآية لا يرى لهم مستمسكا أصلا بها. الآن مقابلة الكذب بالجنة، به جنة يعني مجنون، افترى على الله كذبا أم به جنة يعني مجنون، وليس فيه تعرض لقسيم الكذب. هم يقولون مقابلة الكذب بالجنون، نعم، والمجنون كلامه لا يوصف بأنه لا صدق ولا كذب، نعم، إذن يوجد كلام مثل كلام المجنون لا يوصف بأنه صدق ولا كذب. لكن هل الحديث عن المجانين أو عن العقلاء في الأصل، يعني العقل الذين يعون ما يقولون؟ وإلا لو أردنا كلام المجانين مثلا لا تصورنا أقسام أخرى بعد غير الثلاثة التي يزعمونها، لكن الكلام في كلام من يعتد بقوله من العقلاء ويستدل بقوله من أهل اللسان. ولذا يقول الألوسي في روح المعاني: إن أم منقطعة فلا يتم لهم الاستدلال. إذن لا تكون هناك مقابلة بين هذا وهذا. قال الكرماني على عادته في إيراد الأسئلة والجواب عنها: فإن قلت هل فرق بين كذب عليه وكذب له، الحديث فيه كذب علي، كذب علي، لو أن إنسانا كذب للنبي عليه الصلاة والسلام في فضائله مثلا أو في التشريع، أو في التشريع، نعم، من أجل أن يرغب في عبادة معينة، نعم، هذا كذب للنبي على حد زعمه، أي نعم. يقول: فإن قلت هل فرق بين كذب عليه وكذب له أم الحكم فيهما سواء؟ قلت: معنى كذب عليه نسب الكلام إليه، نسب الكلام إليه الذي لم يقله إليه سواء كان عليه أو له، يعني أخبر عنه بغير الواقع فهو كذب عليه. وكان الكرماني يريد بذلك الرد على الكرامية الذين أباحوا الكذب ووضع الأحاديث المتضمنة للترغيب والترهيب دون ما يتعلق بالأحكام، معللين ذلك بأنهم يكذبون له لا عليه. يكذبون له لا عليه، لكنه باطل مناقض للإجماع، متضمن للجهل بالعربية، والدين ليس بحاجة إلى كذابين ودجالين ليروجوه، فقد أكمله الله تعالى قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الغزالي في الإحياء: وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التشديد في المعاصي، وزعموا أن القصد صحيح وهو خطأ محض. يعني هل الوسيلة تبرر الغاية؟ يعني لو أن إنسانا شاهد برؤية الهلال وهو لم يره، ما يجوز؟ لا يجوز قطعا، يحرم عليه ذلك. لكن إذا نوقش قال، يقول: ماذا يتضرر الناس بزيادة صيام يوم؟ ينكفون عن الشر، وقد فعله بعضهم من هذا الباب، يقول: صومون زيادة يوم ينكفون عن الشر ولا يضرهم. هذا الغاية لا تبرر الوسيلة. لا تبرر الوسيلة. يقول: قد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التشديد في المعاصي، وزعموا أن القصد صحيح وهو خطأ محض، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا لا يرتكب إلا لضرورة ولا ضرورة، إذ في الصدق مندوحة عن الكذب، ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرهما. وقول القائل إن ذلك لأن بعض الناس لسيم من القصاص والوعاظ الجهال الذين سبقت الإشارة إليهم مرارا، قد يقولون أن الآيات والأحاديث الصحيحة تكررت على الأسماع، فملها الناس وخف وقعها عندهم. هذه دعواهم. يقول: قول القائل إن ذلك تكرر على الأسماع وسقط وقعه، وما هو جديد فوقعه أعظم فاستحدث. يقول: فهذا هوس صحيح، إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى، ويؤدي إلى أمور تشوش الشريعة، فلا يقاوم خير هذا شره أصلا. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء، نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين. فالمسألة خطيرة جدا، والجاهل قد يحمل على مثل هذا وقد وقع. وبعض الوعاظ والقصاص يعدلون عن نصوص الكتاب والسنة إلى بعض القصص، ليس حكم هذه القصص وإن كانت مكذوبة مفتراة كحكم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الحكم يختلف، لكن أيضا الكذب كبيرة وموبقة، نسأل الله العافية، حرام أن يكذب ولو كان هدفه صحيح، إلا فيما استثني مما يجوز فيه الكذب، ما أن يرغب الناس ويرهب الناس بقصص يختلقها، هو لا يجوز له ذلك. وفي كتاب الله جل وعلا وما صح من سنته عليه الصلاة والسلام ما يغني عن مثل هذا، فلسنا بحاجة، فديننا كامل. ونجد أحيانا ما ينسب إلى بعض الناس في جهة من الجهات أنه رأى رؤيا ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها كذا ويقول كذا ويرهب الناس، نعم، ويأمر بتوزيع هذه الرؤيا وتصويرها وإشاعتها، ويتوعد من لم يفعل ذلك، ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك: من فعل كذا فله كذا، ومن لم يفعل. هذه افتراء ومحض كذب. هذا اللي مسماه وصية أحمد. وصية أحمد، وهي منذ سنين متطاولة، من 30 سنة، وهي تبرز في فترة، على فترات، إذا نسيت أبرزت. وللشيخ عبد العزيز رحمه الله رد على وتفنيد لهذه الوصية، مطبوع عبد العزيز بن باز، نعم، وروجت في هذه السنة، قد يكون الهدف صحيح، لكن هل الهدف يبرر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولا يعفيه مما ورد من الوعيد الشديد في مثل هذه الأحاديث، ولو كانت غايته ونيته حسنة على حد زعمه. بعضهم يعمد إلى قصص ووقائع حصلت لبعض العصاة عند النزع أو بعد الوفاة، أو رؤي في المنام بعد وفاته، ليرهب الناس من عمله. أولا، التشهير بالأشخاص وتسميتهم في مثل هذه الوقائع لا يجوز بالتسمية والتعيين، لأنه جاء النهي عن سب الأموات وهذا سب لهم، وجاء الأمر بذكر محاسنهم. لكن لو ذكرت هذه الأمور من غير نسبة إلى شخص، توفي شخص فحصل له كذا عند النزع، أو حصل له بعد ذلك كذا، أو رؤية في المنام، وهذا لا يجوز أن يجاوز الواقع من شخص يحكي الواقع. فلما سئل عنه تتبع وضعه أنه يفعل كذا، فمثل هذا يؤتى به بعد استكمال النصوص، فالمعول على ما جاء عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إذا وجد من هذه القصص لا مانع منها. وشيخ الإسلام يقول إن التحذير والتنفير والترغيب يقع في القصص والحوادث وأخبار العالم وما حصل للأمم السابقة، ولو لم يرد به نص صحيح تلقي عن أهل الكتاب مثلا بعد استيفاء ما جاء عن الله وعن رسوله، لكن لا يتضمن كذب أو مخالفة لما جاء في شرعنا. في مقدمة صحيح مسلم يقول: الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وضبط بالكاذبين، الكاذبين، وضبط يرى. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، والضبط الآخر يرى أنه كذب. وهذا الحديث فيه تخويف شديد ووعيد على من يلقي بالأحاديث من غير تحقيق، لا سيما على الضبط الأول يرى أنه كذب. لأن بعض الناس إذا يذكر الأحاديث ولا تبين من صحتها، فقد يراه بعض الحاضرين أو بعض الأئمة أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل في عموم هذا الحديث. أما الضبط الآخر يرى أنه كذب فهو أخف، إذا رآه كذب لا يجوز له أن يلقيه، ولا يمنع أن يلقيه إذا رآه غيره. وعلى كل حال، على الإنسان أن يحتاط لما ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويتثبت مما يلقيه. تخف تبع الطالب العلم يا شيخ لو نسبه عند الترمذي، عند البخاري، عند فلان، عند في الزمن السابق، في زمن الرواية، في زمن الرواية إذا ذكره بإسناده برئ من عتاته، لأنه زمن الرواية يعرفون أن هذا الحديث جاء من طريق فلان فلا يثبت. بعد ذلك لا يبرأ من العتة إلا أن يبين ضعفه أو وضعه بأن يقول ضعيف ولا موضوع. بعد ذلك لما خفي معنى الضعيف ومعنى الموضوع، لا بد أن يبين معنى الضعيف ومعنى الموضوع. ذكر السخاوي فتح المغيث أن الحافظ العراقي سئل عن حديث فقال: هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدرك عليه شخص حاضر ينتسب إلى العلم من الأعاجم، فقال له: يا شيخ، كيف تقول هذا الحديث مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالأسانيد؟ فأحضره من الموضوع. طلب العراقي أن يحضر الكتاب الذي فيه الحديث بإسناده، وهذه عادة أهل العلم يرجعون. نعم، هذا الأصل في العالم وطالب العلم. فأحضره من الموضوعات ابن الجوزي بإسناده، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. ولذا على الخطباء والعلماء والمعلمين أن يبينوا ما لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام الصحيح الصريح الواضح الذي لا يخفى على أحد. أحسن الله عليكم فضيلة الدكتور، نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة من هذا الحديث وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله وأنتم على خير، نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.